بسم الله الرحمن الرحيم. صدى ابن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولكنه ليس بأخيك، إنه ليس خالدا ولا سعدا، إنه ليس حتى أبوك أو أمك، إنه السهم الذي أصاب كبد الحقيقة في ذروة الظلام متخطيا أسوار الكفر والجهل، إنه شعاع الفجر الذي انبلج خافتا فما لبث أن كسى الأرض نورا ووارى ظلام الشرك والفجور، إنه هو، إنه الأمل الأخير الذي لاح في الأفق الممدود كاسرا الصليب ونجمة داود، حلق في فضاء الدنيا فملأها عزا وصمود، ماسخا هبل واللات الذي عبده الجدود، إنه وإنه وإنه إنه محمد بن عبد الله، إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنه محمد بن عبد الله نور الله الذي أرسله على الأرض ليروي الأخضر منها قبل اليابس. فما الذي حدث؟ إنها جولة جديدة وليست أخيرة من العزف على مزامير الشيطان، فها هو إبليس قد أعد عدته لحفل غنائي ضخم ومعركة جديدة ضد الإسلام ونبيه، مستخدما في تلك الجولة رعايا الصليب الدنماركيين. إنها جولة جديدة وليست أخيرة، إنها جولة جديدة وليست أخيرة. اللهم شرفنا لشرفه فداء، وقلبنا لحبه وعاء، والعين من خشيتك يملأها البكاء، فاقبل اللهم منا الدعاء. نعم فرطنا فاستغلونا، نعم عصينا فأضلونا، نعم هجرنا القرآن فأذلونا، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم العالم ومن خلفهم بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع يرفعون شعار إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله. عرضي بعرضك يا نبي مليكنا، حان الوقوف لعرضكم بثباتي، حان الوقوف لعرضكم بثباتي. أمشت معالي النصر من كلماتي، لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا، بالشعر أكتبه على الورقات. ولنبدأ القصة من البداية. بدأت تلك المهزلة حينما تجرأ بعض القساوسة أحفاد الصليب والمسيح منهم براء بمهاجمة القرآن وتدشين حملاتهم التبشيرية إلى جهنم حتى وصلنا للكارثة. فمنذ فترة طالعتنا الصحف الدنماركية والنرويجية بصور تتهكم وتزدري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلعنة الله على الظالمين. دعونا نرى أولا تفاصيل تلك المهزلة، يروي لنا قصتها فضيلة الشيخ محمد العريفي. الأمر يا جماعة خطير. أنا أقول قد يقول بعض الإخوة الآن والأخوات: طيب يا أخي أنتم عملتوا قضية، رسموا النبي صلى الله عليه وسلم بصور. هم المشكلة الناس كثير منهم ما رأوا الصور. أنا قبل لا أرى الصور أرسل لي أحد الإخوة سحبها من الإنترنت، ما كنت أتصور أن الوضع بهذا النوع من الاستهزاء. ظننت أن هناك يعني بعض الأشياء التي صور النبي صلى الله عليه وسلم لحيته بشكل معين أو عمامة بشكل معين، لكن أن يحصل هذا يعني التقبيح بصورة عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الشنيع، أمر حقيقة لا يحتمل أبدا. طبعا قصة هذه الصور، هناك صحيفة اسمها بولادز بوسطن، هذه الصحيفة صحيفة دنماركية، نشرت 12 كاريكاتير طبعا هذه الصورة مكتوب جنبها بدنا مركي، هل من ممكن أن تثبتوا أن النبي لم يكن امرأة؟ يا جماعة يرضيكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الصورة؟ طبعا هذه الصورة مكتوب تحتها هذه رجل النبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده إلى السماء، استهزاء بقصة الإسراء والمعراج، وتحت رأس من النبي صلى الله عليه وسلم يقولون القاسم المشترك بين رؤساء التحرير والنبي واحد، ألا وهو التجاهل، يعني تجاهل الآخرين وعدم الالتفات إليهم. هذه صورته صلى الله عليه وسلم أيضا كأنه يقرأ، ينظر إلى هذه الرسومات والصحابة قد جاءوا من ورائه بالسيوف والقنابل، وهو يقول لا عليكم يا أصدقائي تمهلوا، غاية ما في الأمر أنها رسومات من كافر أحمق. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدرجة من السفاهة في تصرفاته، أو عدم القدرة على اتخاذ القرارات في التعامل مع الأحداث التي يفعلها أولئك القوم أو التي يعني يتعرض بها إليه الآخرون. أيضا هذه صورة له صلى الله عليه، يزعمون صورون بها صلى الله عليه وسلم كأنه يدرس أصحابه القرآن، وقد كتبوا عبارات بالعربي، ياسين، مقالة، مبتلى، تحريك، إلى غيره، وكتبوا جنبها محمد فيليتابل أو نحوها العبارات، بروفيت محمد، كلها لأجل إظهاره صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصورة التي يحقرونه بها. هذه أيضا صورة له، يزعمون أنها له صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يهتم بأمر النساء دون أن يعني يهتم بنكاح النساء وكذا دون أن يهتم بأمر آخر. هذه أيضا صورة له صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه مجموعة من الناس البدائيين الذين يلبسون الجلود كمثل الذين يعرضون أحيانا في الأدغال، وكأنه يقول لهم ستوب ستوب، يعني توقفوا توقفوا، لم يتبقى لدينا حوريات، وكأنهم يعني أقوام شهوانيين. طبعا هم رسموه فوق الغمام، لاحظ الصورة التي تحتها غمام كأن في السماء، وجاءوا فيقول لهم يا جماعة احنا لعبنا عليكم، الحوريات كانت قليلة وأخذها غيركم. يفدي النبي محمدا كل الورى، هو مرسل الرحمن بالآيات، نحي بنحرك يا محمد إنني متنهف للقائكم بمماتي، عرضي بعرضك يا نبي مليكنا، حان الوقوف لعرضكم بثباتي. حاربهم الله أنى يؤفكون. وفي تعقيب الله يقول مفتي المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: إن هذا التصرف تصرف خاطئ مشجوب لدى المسلمين عموما، فهم لا يرضون لنبيهم بهذه الإهانة ويرفضون ذلك. شريعتنا تقدر أنبياء الله وتؤمن برسالتهم وتعترف بمنزلتهم، ولا يسمح دي في ديننا أن نستهزئ بأي نبي من أنبياء الله، بل نرى الاستهزاء بالأنبياء والسخرية بهم نراه ممن تعمد ذلك كفرا ينقله عن الملة ويبيح دمه. والله يقول إلا تنصروه فقد نصره الله، فواجبنا الدفاع عنه وبيان سنته، وأن نجاهد من قال فيه أو تفوه فيه. واعلموا أن لرسول الله أنصارا هم المسلمون الذين يحبون هذا النبي محبة ملأت قلوبهم وأرواحهم، ويحبونه ويوالونه وينصرونه. فواجبنا الدفاع عنه وبيان سنته، وأن نجاهد من قال فيه أو تفوه فيه، ونشعره بكراهيتنا وبغضنا وبغضنا وشدة إنكارنا على من قال ذلك، ونخبرهم بأن الله منتقم من كل من سخر بهذا النبي. قصر الزمان أمطال، فليحذروا بأس الله ونقمته، فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين. أحسن الله إليكم يا شيخ، بيودي أن أسألكم هل تؤيدون نشر مثل هذه الصور سواء في التلفاز أو في الصحف؟ كان في النشر لبيان قبح هذا الأمر، نعم، وأنا ننشرها لنقول هكذا الأعداء قالوا ما قالوا حتى يحذر شبابنا وينتبه. إلا رسول الله، إلا رسول الله. وبرغم أن القضية منتهية ومحسومة بإثم مرتكبها، لكن لنسمع دوافعهم. هذا هو مارك هويتسون، أحد رجال الإعلام والصحافة الدنماركية، يعبر عن رأيه فيما حدث من زملائه. يقول نعم سمعت ما تقولون أن الصحافة الدنماركية تعرضت للإسلام ولنبيكم محمد بطريقة تهكمية وبازدراء مما آذى كثيرا من المسلمين، وأنا أعتقد أن الصحافة والإعلام الدنماركي لم تحتقر رسولكم. اسمعوني جيدا أيها المسلمون في كل العالم، يجب عليكم أن تستوعبوا أن صدام الحضارات يولد ثقافات جديدة، ويجب علينا أن لا نوقف حركة عجلة التاريخ. وإني إذ أتساءل ما الذي حدث لهذا كله؟ هذا فن، والفن ليس عليه قيد، والحرية تحتاج إلى الذكاء، والفن حرية. هذا كاريكاتير، مجرد كاريكاتير، ونحن لا نستطيع أن نوقف حركة ذلك النوع الراقي من الفنون. يأكل المسلمين في الأرض، المسيح نفسه مادة خصبة في رسوماتنا الكاريكاتيرية. نحن لا نكره رسولكم، لكننا أحرار فيما نكتب، وأحرار فيما نعبر ونرسم ونمارسها بلا ضغوط أو قيد. أيها المسلمون في كل العالم، نحن نريد السلام، وهذه أيادينا ممدودة لكم، فلا ترفضوها. لا ترفضوا الطيور المهاجرة من بلادنا إلى بلادكم في موسم الشتاء وهي تحمل معها أغصان الزيتون. ولكنكم تحرقون أغصان الزيتون. نعم، يحرقون أغصان الزيتون، ولكن من أين نبدأ المواجهة؟ وما دور رجال الإعلام المسلمين تجاه تلك الحملة القذرة؟ ذلك ما سيكشف عنه فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر بقوله. معنا الآن على الهاتف من مكة المكرمة فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر، حياك الله يا شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. فضيلة الشيخ، في خضم الحملات الشرسة القذرة التي يلقاها رسولنا الكريم على أيدي أبناء الصليب النجس والمسيح منهم براء، هل ترى فضيلة الشيخ أن لهذا الكاريكاتير والرسومات الخبيثة التي تتبناها دولة الدنمارك من الممكن أن تشوه صورة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أو تنال من الإسلام العظيم؟ هذه الأشياء حقيقة جرحت القلب وأغضبت المسلم، لأن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الشخصية المثالية التي شهد الله عز وجل لها بالكمال، وهؤلاء الحمقى من أعداء الرسل وأعداء الديانات في هذه الدولة الصغيرة التي لا تشكل إلا جزء بسيط، هي دولة محدودة من دول أوروبا، من أصغر دول أوروبا، سكانها ما يتجاوزون 5 مليون، يتطاولون هذا التطاول، ويتعرض نبينا صلى الله عليه وسلم للهجوم على أيديهم في صحائفهم، ثم لا ينكرون ولا يعني يعتذرون. هذه والله من المآسي، ولكن الحمد لله رد الله كيدهم في نحورهم، وها هم المسلمون في جميع بلاد المسلمين وعلى مستوى جميع الفئات حتى الحكومات تضامنا عظيما في الدفاع عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وحبه والولاء له. وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتعرض لأي يعني نقص بناء على هراء هذه الكلاب البشرية النابحة. لا والله، نحن على يقين أولا أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لن تتعرض لأي إساءة أبدا، ولن تهى شخصيته، بل سيزيد تعلق الناس به صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فالتاريخ شهد أن الله حافظ لنبيه، إن شانئك هو الأبتر. ولو استعرضنا الأمثلة من التاريخ لاحتجنا عدة إصدارات، ولكن على سبيل المثال للحصر هذا مثال واحد، إنه سراقة بن مالك، والذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بإيوان كسرى. لقد كان سراقة من أفضل الرماة في ذلك الوقت، إن لم يكن أمهرهم على الإطلاق، وقد كان على بعد أمتار قليلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهمه لا يخطئ. فماذا حدث؟ هل نال منه أم أن الله قد حفظ نبيه؟ دعونا نستمع للقصة كما رواها سراقة في كتاب السيرة النبوية لابن هشام، فماذا قال؟ لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليهم. فبين أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال: والله لقد رأيت ركبة 3 مروا علي آنفا، وإني لأراهم محمدا وأصحابه. فأومأت إليه بعيني أن اسكت، ثم قلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. لعله كما تقول يا سراقة. ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي، ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي، وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي، ثم أخذت قداحي التي أستقسم بها، ثم انطلقت فلبست لأمتي، ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا يضربه، وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ 100 ناقة. فركبت على أثره، فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه، فقلت ما هذا؟ ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا يضره، فأبيت إلا أن أتبعه. فركبت في أثره، فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه، فقلت ما هذا؟ ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا يضره، فأبيت إلا أن أتبعه. فركبت في أثره، فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي، فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر. صدقت ورب الكعبة يا سراقة. نحري بنحرك يا محمد، إنني متلهف للقائكم بمماتي، عرضي بعرضك يا نبي يا مليكنا، حان الوقوف لعرضكم بثباتي. فضيلة الشيخ، ماذا يفعل المسلم حيال تلك القذرات التي نواجهها يوما بعد يوم؟ آخر كريم، مسؤولية الدفاع عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق وفي ذمة كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء كان في موقع السلطة، مسؤولية رؤساء الدول ومسؤولية الحكام في أن يغضبوا لنبيهم ويعني يحتجوا احتجاجا قويا يصل أحيانا إلى قطع العلاقات مع هذه الدولة وسحب السفراء والاحتجاج القوي، إذ كيف يتعرض شخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور ونحن نسكت؟ فالمسؤولية تقع أولا على رؤساء الدول، ثم تقع بعد ذلك على المجامع العلمية والمجامع الفقهية والمجامع العلمية والأدبية والثقافية في إنكار هذه التهم، ثم تقع على مستوى الأفراد والأمة عموما، وذلك بأمور. الأمر الأول الدعاء، والدعاء هو من أمر الأسلحة وهو سلاح المؤمن القوي الفتاك، فإن ينتقم الله سبحانه وتعالى لنبيه عاجلا غير آجل من هذه الشخصية القذرة التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، مقاطعة جميع المنتجات الدنماركية، أي شيء فيه دنمارك مهما كان حادثنا إليه نقاطعه غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاما له. أي نعم. ثم لا نرفع هذه المقاطعة بمجرد الاعتذار، لا، نحن نعرف أن ضغط المسلمين ووزن المسلمين في العالم قوي، وقد تلجأ الشركات هذه التي تقاطع بضائعها إلى الضغط على الحكومة في إصدار بيان اعتذاري نعتذر إلى المسلمين، وهذا لا يكفينا، الاعتذار لا يكفينا، وإنما نريد تسليم المسؤول عن الصحيفة والذي رسم الرسوم هذه يسلم إلى المسلمين من أجل محاكمة بموجب الشريعة وإقامة الحد الشرعي عليه، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يمكن النظر في رفع المقاطعة. أما المقاطعة تستمر من الآن إلى أن تعود هذه الدولة وغيرها من الكفار إلى الحق وإلى صيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم. والأطعمة التي موجودة في الأسواق من الألبان ومن الدهون ومن البضائع العادية في بدائل أفضل منها، بدائل أفضل منها، وحتى على فرض أن ما لها بدائل نحن نضحي بها ولو ترتب علينا شيء من الضرر. هذا هو مسؤولية المسلم الذي ينبغي ولا تبرأ ذمته إلا بالقيام بها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما رأيك في الإعلام الصليبي الموجه والمسمى بالتبشير، وما هو إلا تبشير بجهنم ولكنهم لا يعلمون؟ وهل ما يفعله المسلمون إزاء افتتاح قنوات فضائية على غير استراتيجية إعلامية إسلامية، في حين نتلقى الضربات من قنوات لها استراتيجية فاجرة كافرة؟ فما الذي يجب على أصحاب القنوات التي لا استراتيجية إسلامية لها؟ والله أخي الكريم، الدور يجب أن يكون بارزا وواضحا، فإن هذه الوسائل التي تمثل إما تمثل الدول أو تمثل بعض الجهات ما نشك أصلا في إسلام القائمين عليها والذين يقومون بها، لكن حينما يصل الأمر إلى العدوان على العقيدة والعدوان على شخص النبي صلى الله عليه وسلم الممثل لهذا الدين والرسول لهذا الدين، فإنهم لا يعذرون أمام الله في أن يتصدوا لرد هذه الهجمة والدفاع عن سمعته ورد مثل هذه الهجمة والإبطال لها. هذه مسؤولية كبيرة، لأن الحرب الآن أصبحت حرب إعلامية، وهذه كانت في أسلوب من أساليب الإعلام وهي الصحافة، فلا بد أن يتبنى الإعلام يعني فاعلية جديدة في رد هذه الهجمة وإبطالها. نحن نعرف أن هناك حملات تبشيرية يعني منظمة تقوم بها يعني جهات كثيرة جدا عبر العديد من الوسائل من ضمنها القنوات الفضائية، وهذه لا ترد إلا بسلاح مماثل، لأن لا يفل الحديد إلا الحديد. يقوموا بجزء من الواجب عليهم أمام الله سبحانه وتعالى في إبطال هذه الهجمات التبشيرية النصرانية، أي نعم، وتثبيت المسلمين. مسؤولية كبيرة يجب أن تتبناها جميع القنوات الفضائية المسلمة. جزى الله الشيخ خيرا وجزى كل رجال الأعمال خيرا على مبادرتهم بالمقاطعة، ولولا كثرتهم لعددناهم واحدا واحدا. فإلى الأمام وإلى نصرة نبي الإسلام. ولكن ما هو نبض الشارع؟ لنستمع. ماذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زدي غم أحبت لنا زدي غم تيما وهكذا لا تلا بغمبردة أي واحد يجي غلط اسمه يعني اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش أنت اسمه غلط رسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش أنا أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش أنا منذ بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيري وشريه؟ ومنذ أن جبت إيمان من اسمه رسول من الله أي واحد؟ ليش هذا كلم كذا؟ وبعد هو كافر يا أخي، هو ما اسمه أن يسمع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلط، هذا كافر يا أخي. أنا يشتري من السلح للمسلم يأكل من يد المسلم، ليش أنا مسلم؟ الكافر ما يأكل من يد المسلم، ما يأكل به أنه واحد. ومن داخل أحد الأسواق المركزية اقترب من صاحب المتجر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعرف عليك. على الصديق علي. الجنسية سوداني. هل تعلم أن هناك حملة شرسة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم أعرف ذلك جيدا. ما دورك كتاجر في السوق المركزي؟ طبعا أعتقد أنه ليس دوري وحدي، ولكن يعني كثير جدا من جماهير المسلمة تغضب لذلك كثيرا، وبالتالي تتأثر منتجات تلك الشركات التي تنتمي لتلك الدولة التي أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول أنه يعني كما قال شاعر يعني إن الرسول نور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلوله، والذي أساء للرسول صلى الله عليه وسلم فقد أساء لجميع الرسل بما فيهم عيسى عليه السلام، لأنه هو آخرهم وهو خاتمهم. جزاكم الله خيرا. هذا هو نبض الشارع المسلم. هذا رجل أعمال مسلم له تعامل مباشر مع شركات دنماركية، فماذا يقول صالح الصانع رجل الأعمال؟ طب نحن كرجال أعمال مطلوب مننا بأن نقاطع جميع المنتجات الدنماركية، وأنا أقول السوق مليء بالمنتجات الدنماركية، ليست الأجبان ولا المشتقات الألمان، بل يوجد سماعات طبية لضعاف السامع، أجهزة طبية، بعض الأدوية، بعض المستحضرات التجميلية، هذه كلها متوفرة في السوق، ولله الحمد عندنا بدائل كثيرة. الآن الأجبان ومشتقات، ولله الحمد عندنا شركات، عشرات الشركات الزراعية التي تحل محلها. أهم شيء يعني والذي يجب أن يحذوه رجال الأعمال هو الشجب والاستنكار والمقاطعة النهائية، بحيث بعدم فتح اعتمادات بنكية، بعدم التعاون معهم مطلقا، وإيجاد بديل لهذه المنتجات، وتوضيح السبب المباشر لعدم التعامل بأن بضاعتكم أيها الدنماركيين لا تجد رواجا في العالم العربي. إن شاء الله أن يكون لها الأثر الكبير هذه المقاطعة. لننظر إلى أحد المصانع الأجبان على سبيل المثال، لو كانوا ينتجون أسبوعيا 100 طن أو 1000 طن من الأجبان ومشتقات للسعودية، سوف يتوقف خط هذا الإنتاج. لماذا؟ لأنه لم يجد رواجا ولم يجد تسويقا. فتأثيرها أيها الإخوة لا يكون مجرد أنه بس مقاطعة مالية، لا، سوف يكون مقاطعة اقتصادية على العمال المصنع، سوف يقوم في تسريح من ناحية الموظفين في المصانع في الشركات، سوف يكون في بطالة بسبب عدم وجود تسويق لهذه المنتجات. وتعرفون بأنه إذا لم يكن في تسويق لم يكن في إنتاج، وإذا لم يكن في إنتاج معنى ذلك لن يكون في دخل ولا رواتب للموظفين. فهذا إن شاء الله نتمنى أن تكون لها التأثير الفعلي على هذه الحكومة وعلى هذا الشعب. والحكومة السويدية عندما حاول بعض الصحف بأن تنشر أوقفت بسبب أنه هذا طب في إساءة للمسلمين وفي إساءة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فامتنعت عن جميع الصحف السويدية، امتنعت عن نشر هذا الكاريكاتير لما فيه من السلبيات والضرر على الشعبين المسلم والشعب السويدي الموجود. كان لي حديث مع بعض الإخوة في الدنمارك عن ردود الفعل، ماذا حصل في عندهم. في الحقيقة كانت ردود فعل جيدة وممتازة، إلى درجة أن أحد الدكاترة الدنماركيين قام بالتنازل عن جنسية الدنماركية وطلب جنسية السويدية بدلا منها، ويقول لي بأن هذا أقل الواجب، أني لا يشرفني أن أحمل الجنسية الدنماركية وأن أنتمي إلى هذا البلد الذي أهان خير البشر صلى الله عليه وسلم. والآن وضع الحكومة الدنماركية سيء جدا جدا، والبرلمان يحاولون الآن إقحام الاتحاد الأوروبي بمحاولة الضغط على الدول العربية بمنع المقاطعة بأي شكل صار. في الحقيقة الاعتذار بالجرائد والصحف لا يكفي، ولكن الاعتذار الرسمي مع محاكمة من قام بالرسم والاستهزاء والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الإخوان في الدول الإسكندنافية يغلون غليانا الآن، ولله الحمد الدعاة لهم أثر كبير في تهدئة الأمور وتهدية الوضع بأن يقومون بمسيرات سلمية وبمحاولة توضيح الصورة بأن هذا غلط وجرح لمشاعر المسلمين. والآن هذا الكلام لا أقوله من نفسي، ولكن الآن سوف نتصل بأحد المشايخ الموجودين في الدنمارك وتسمعون منه ردة الفعل التي موجودة في الدنمارك، والآن سوف نتصل به إن شاء الله. وكانت هذه المكالمة. أخوك أحمد أبو لبن من يافا ومقيم بالدنمارك منذ 20 سنة، وأنا المستشار الشرعي لمؤسسة دعوية مقرها الرئيسي في كوبنهاجن وتسمى الوقف الإسكندنافي للخدمات الأساسية للمغتربين. نريد أن نعرف انطباعات المسلمين الموجودين في الدول الإسكندنافية بعد حادثة رسم الكاريكاتير وإنزاله بالصحف يولاند بوستن ومهاجمتها للرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الرسومات السخرية. هذه الصحيفة وهي من أكبر الصحف هنا في مسألة ما يسمى حرية الرأي والتعبير، يعني تورطوا في هذا الموقف بعد قتل ثيو فان جوخ المخرج الهولندي الذي تعاون مع الصومالية أيان حرزي علي في إخراج فيلم سبميشن واحد أو الخضوع اللي ظهرت فيه نساء عاريات وقد كتب على أجسادهن آيات من القرآن الكريم، وكانت أول صدمة بعد الحرب الباردة على هذا المستوى الفكري والثقافي. احنا خطأنا المجتمع الدنماركي وخطأنا الإعلام الدنماركي أنه نقل التوتر من هولندا إلى الدنمارك، ورئيس الوزراء استقبل أيان حرزي علي التي تسخر بالدين وتقول لابد من تطوير القرآن وأن شخصية النبي شخصية تميل إلى الطغيان والعبثية. للأسف استحضرت هنا وتم تقديم جائزة تقديرية لها ليس باسم الحكومة وإنما باسم الحزب الحاكم. كانت هذه القطرة الأخيرة في الكأس الذي امتلأ في نفوس المسلمين الذين يلتزموا بالإسلام تدريجيا ويعانوا هذا الضغط، إلى أن جاءت هذه الصحيفة ولم تستمع لنا بنصائحنا أن تتعقل، بل كتب رئيس التحرير مقالا هذه ثقافتنا ومن شاء فليبقى ومن شاء فليرحل، وإنه إحنا تعودنا أن يثير بعضنا بعضا بالنقاش وأن حرية الرأي هي أساس الديمقراطية، ونحن ندعوهم للتعقل وحساب الأمور بالمنظور الطبيعي بعيد عن أي مبالغة أو عن أي تجاوز. فلما يعني رفضت الصحيفة وجهنا رسالة إلى وزير الثقافة بصفته هو ممثل الحكومة المعني بهذا الأمر. للأسف وزير الثقافة لم يرد على رسالتنا المكتوبة برسالة، وإنما رد بإعلان صحفي فيه ما يشم، حتى أكون موضوعي جدا، ما يشم بنوع من الغطرسة أو التجاهل. فكان الحل الوحيد أمامنا حتى لا تتكرر مأساة هولندا إن نتجه إلى الجهات الفكرية والشرعية في العالم الإسلامي كما حدثت في قضية الحجاب عندما قام وزير الداخلية ساركوزي بزيارة فضيلة شيخ الأزهر، وبغض النظر إيش اللي اتفقوا عليه، لكن هذا المشهد. هكذا كانت بداية التحرك. مصر تلقفت الأمر عن طريق سيادة الأمين العام عمرو موسى، كان في تحركات، وسعادة وزير الخارجية السعودي قام ببعض مبادرات. انتهى موسم الحج وبدأت هذه الموجة تصل إليكم، إلى أن بدأ هذا التفاعل بهذا المشهد اللي طبعا بهر أنظار أوروبا والدنمارك ومختلف العالم الغربي. أيها المسلمون، نبينا عندنا في مقام عظيم، وفي نفوسنا له منزلة كبيرة، ونحن نعلم أن من سبه عليه الصلاة والسلام إن كان مسلما فإنه يصبح مرتدا بهذا السب، ولا تمنع توبته من قتله على القول الراجح، لأن حق الله يسقط بالتوبة. أما حق محمد بن عبد الله فكيف يتم التنازل عنه وصاحب الحق قد مات؟ ولذلك يبقى الأمر في إقامة الحد عليه بالموت، وإذا صدق في التوبة تنفع عند الله. هذا قول عدد من أهل العلم، كما نصر ذلك شيخ الإسلام وبينه في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. وأما من الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرد كتائب لقتل هؤلاء، كما فعل ببعض اليهود الذين وقعوا فيه وسبوه وشتموه في شعرهم، وجعلوا بعض القينات المغنيات عندهم يغنين بشتمه عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم من اغتالهم على فرشهم وفي عقر دارهم. ولما فتح مكة أهدر دم عبد الله بن خطل المشرك الذي كان يسبه، ولما قبض عليه متعلقا بأستار الكعبة وجعل يتوسل يقول يا محمد من للصبية، فقال النار، وقطع عنق ذلك المشرك عند الكعبة. تلك حرمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقد آن لنفوس المؤمنين أن تنطلق بنصرة نبيها، وأن تدفع أولئك الشانئين. اللهم انصر سنة محمد بن عبد الله في العالمين، اللهم زد ذكره رفعة، وأعلي وزد في دينه علوا. اللهم إنا نسألك أن تكبت عدوه، وأن تنشر سنته في العالمين، وأن تعلي دينه فوق سائر أهل الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في من سبه مصيرا أسودا. اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، اللهم انتقم لنبيك، إنك عزيز ذو انتقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قيوم السماوات والأرضين، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله استغنى عن والدة والولد، الحمد لله لم يكن له كفوا أحد، الحمد لله الذي ليس له صاحبة ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله البشير والنذير والسراج المنير وحامل لواء الحمد والشافع المشفع يوم الدين، أول الناس قياما من القبور، وأول الناس يسير إلى ساحة البعث والعرض والنشور، وأول الناس ورودا على حوضه، وأول الناس عبورا للصراط، وأول الناس دخول الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، اللهم أعلي شأنه، اللهم ارفع درجته، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته. أشهد أنه رسول الله حقا، والداعي إلى سبيله صدقا، بلغ الرسالة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، علمنا فأحسن تعليمنا وأدبنا فأحسن تأديبنا عليه الصلاة والسلام. اللهم ارض عن أصحابه وعن آله وزوجته وذريته الطيبين الطاهرين، وعن خلفائه الميامين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لعله جس نبض ويريد هؤلاء اليهود والنصارى أن يعلموا ماذا في الأمة من حس وماذا بقي فيها من غيره. وكذلك فإن عداوتهم لأهل الإسلام ولنبيه باقية إلى قيام الساعة حتى ينزل عيسى عليه السلام فيقضي عليهم. ولا شك أن من عداوتهم أن يسبوا نبينا ونحن نتوقع هذا منهم، وأن يهاجموه في وسائل إعلامهم، وأن يسيروا سيرة كفار قريش الذين كانوا يشوهون سمعة نبينا في محافل الحجاج. ولكن الله لهم بالمرصاد، فنصر الله نبيه عليهم، وهكذا ينصر الله نبيه في هذا الزمان وفي كل زمان. وكل من تعرض لذاته الكريمة ووقع فيه كما وقع هؤلاء بعض الدنماركيين والنرويجيين ومن لف لفهم وتعرضوا لنبينا الكريم بالبذاءة والسخرية والاستهزاء ويرفضون الاعتذار ويقولون حرية الرأي، حرية الكفر، فإذا سبت ملكتهم وسب نظامهم ودولتهم فماذا عساهم يقولون؟ يسنون القوانين في عقوبة من سب نظامهم ودولتهم وملكتهم، ولكن عندما تأتي القضية إلى نبينا الذي يجب على ملكتهم ورؤسائهم الإيمان به تصبح المسألة، تصبح القضية حرية رأي، حرية الكفر، حرية الهجوم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هكذا إذن فعل هؤلاء. وقبلهم من النصارى في أمريكا وغيرها، كما قال جيري فالويل: أنا أعتقد أن محمدا كان إرهابيا، وفي اعتقاد المسيح وضع مثال الحب كما فعل موسى، وأنا أعتقد أن محمدا وضع مثالا عكسيا ويتهمه وحاشة عليه الصلاة والسلام بأنه كان لصا وقاطع طريق. أما بات روبرتسون الحاقد الآخر في الولايات المتحدة يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام: كان مجرد متطرف ذو عيون متوحشة تتحرك عبثا من الجنون. وصاحبه جيري فاينز يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه يتملكه الشيطان، وجيم سواجرت يتهمه بالشذوذ. هكذا أيها الأخوة، المسلسل معروف من هؤلاء اليهود والنصارى بأقلام ورسومات في وسائل إعلامهم. لقد أغاظهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أغاظهم انتشار دينه، لقد أغاظتهم شريعة الجهاد التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، لقد أغاظتهم قوة الإسلام، لقد أغاظتهم هذه الشريعة التي ليس عندهم مثلها، أغاظهم سرعة انتشار الإسلام، أغاظهم أن الإسلام أول دين في العالم في سرعة الانتشار، لقد أغاظهم هذا التوقير والاحترام الذي يحظى به نبينا عليه الصلاة والسلام بيننا مع تقصير كثير من المسلمين. عباد الله، من سخر بالنبي عليه الصلاة والسلام ما حكمه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث جيد وله شاهد من حديث ابن عباس. وفي قصة الأعمى المعروفة المشهورة الذي كانت له أم ولد ترعاه، له منها ابنان كاللؤلؤتين، فوضع ذلك الرمح القصير في بطنها واتكى عليها حتى ماتت، لأنها كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. ولما أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قال أبو برز الأسلمي للصديق: أقتله؟ فانتهرني، يقول أبو برزة، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، يا عباد الله، إن سب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم المحرمات، وكفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء، سواء فعل ذلك القائل جادا أم هازلا، وفاعله يقتل ولو تاب كما تقدم، مسلما كان أو كافرا. وإن عقوبة من سب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا أن الله يذيقه من العذاب المهين، فالله يدافع عن الذين آمنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام رأس المؤمنين، وقال: والله يعصمك من الناس، وقال: إنا كفيناك المستهزئين، وقال: فسيكفيكهم الله، وقال: أليس الله بكاف عبده؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله: وقد فعل تعالى، فما تظاهر أحد، يعني أعلم، بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. أيها المسلمون، لقد جاءت الروايات مبينة لهذا، فأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل وابن مردوي بسند حسن عن ابن عباس في قوله: إن كفيناك المستهزئين. قال المستهزئون: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحارث بن عبطل السهمي، والعاص بن وائل. فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرني إياهم. فأراه كل واحد منهم، وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من جسده ويقول: كفيتكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صنعت شيئا. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا، فأصاب أكحله فقطعها، انقطع عرق فأدى إلى هلاكه. وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني، قد هلك وطعنت بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عتمت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منه. وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقه فدخل من أخمص قدمه شوكة فقتلته. وهكذا بعض أعداء النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبيه في سفر فنزلوا منزلا وهم على الشرك، فقال أبوه: إني أخاف من أصحاب محمد على ولدي، إني أخاف من السباع، اجعلوا حوله الأمتعة وناموا حوله. فجاء أسد وهم نيام فشمهم حتى وصل إليه فافترسه. عباد الله، قد روى أنس رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكتب الوحي، فعاد نصرانيا ارتد، وكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ادعى أن هذا القرآن منه. فأماته الله فدفنوه، أي النصارى الذين عندهم بالشام الذين لجأ إليهم، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض لليوم الثاني، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، يعني هذا الاستخراج من الأرض ليس فعل بشر، فألقوه. الحديث رواه البخاري ومسلم. عندما تكون الأمة في عافية والدين في قوة في نفوس المسلمين، ترى النموذج العظيم من ذينك الفتيين الصغيرين، بينهما عبد الرحمن بن عوف، كل منهما يسأل عن أبي جهل: أين هو؟ أين هو؟ ما هذا الحماس؟ ولماذا السؤال؟ إني أخبرت أنه يسب رسول الله